ذكر دال قد بالجيم والصافير والذال الدغم قد وبضاد الشين والضاء تنعجم حكم شفى لفظا وخلف ظلامك له ورش الضاء والضاد مالك والضاد والضاء الذال فيها وافقا ماض وخلفه بزاي وثيقا.